الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الحدود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال اضربوه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة افتتح به المصنف رحمه الله كتاب الحدود. والحدود في اللغة جمع حد، وهو يعني التقدير ويعني المنع، ولهذا سمي البواب حدادا. البواب يسمى بالحداد لأنه يمنع من الدخول إلا بإذنه. والحدود هذه عقوبات، المقصود بالحدود هنا العقوبات المقدرة من الشارع، لأن العقوبات التي وردت في الشريعة نوعان: عقوبات محددة مقدرة، وعقوبات غير محددة وهي ما يسمى بالتعزير، بالعقوبات التعزيرية. والمقصود هنا العقوبات التي ورد لها تحديد من الشرع، العقوبات التي ورد لها تحديد من الشرع. وسميت بالحدود لأنها تمنع الجاني من المعاودة، ولأنها أيضا تردع غيره فلا يجترئ على مقارفة الذنب الذي قارفه غيره حتى لا يحل به ما حل بالجاني. وهذه العقوبات أيها الإخوة مقدرة من الشارع، عقوبات الحدود وأنواع الحدود أيضا مقدرة من الشارع. وبعض هذه الحدود متفق عليه، وبعضها فيه اختلاف بين العلماء. فالمتفق عليه أنه حد، أي أن عقوبته عقوبة حد: الخمر كما ذكر المصنف، والزنا، والسرقة، والقذف، وحد الحرابة. وهناك أمور أخرى وقع الاختلاف فيها بين العلماء، لكن هذه الأمور التي أشرنا إليها آنفا هي العقوبات التي وردت الأدلة الشرعية بإثباتها. وهذه العقوبات إنما هي لحق الله سبحانه وتعالى، عقوبات الحدود لحق الله سبحانه وتعالى، لأن الذي وقع فيها اجترأ على حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، فلذلك استحق هذه العقوبة. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن حمى الله محارمه. هذه الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى هي كالحمى بالنسبة له تبارك وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يجترئ على هذا الحمى، لا يجوز لأحد أن يجترئ على هذا الحمى. ونظرا لخطورة شأنها وعظم جرمها فإنها أضيفت إلى حق الله سبحانه وتعالى، إضافتها إلى الله هنا إضافة الحق هذا إلى الله، إنما هو لعظم جرم هذه الذنوب ولكبر إثمها أضيف الحق فيها لله سبحانه وتعالى. وكل الجنايات فيها حق لله سبحانه وتعالى، كل جناية فيها حق لله سبحانه وتعالى، ولكن في بعض الأحيان قد يكون هذا الحق خالصا لله سبحانه وتعالى، كما في الردة الحق في عقوبة الردة لله سبحانه وتعالى، لأن هذا المرتد اجترأ على حق الله الخالص. ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. فالمرتد يقتل حدا، المرتد يقتل حدا. ولكن هناك عقوبات فيها حق لله سبحانه وتعالى وحق للعبد، فإن كان حق الله هو الغالب فيها فإنها تكون حقا لله، تضاف إلى حقوق الله، وإن كان حق العبد هو الغالب فإنها تضاف إلى حقوق العباد. ومثال ذلك القصاص، القصاص حق للأولياء وفيه حق لله سبحانه وتعالى، أما حق الله تبارك وتعالى فكون هذه الجناية قد أحدثت ثلمة في المجتمع، شيوع القتل والفوضى، هذا أمر يتسبب عنه خلل في المجتمع، وكل ما كان من حقوق المجتمع فإنه مضاف إلى الله سبحانه وتعالى نظرا لعظم شأنه. ولكن فيها أيضا حق للولي، حق الولي في الاقتصاص في جريمة القتل العمد، حق الولي في الاقتصاص وهو المغلب، حق الولي هنا هو المغلب، مع أن فيها حق لله تبارك وتعالى. والدليل على أن حق الولي هنا هو المغلب أن الأولياء يستطيعون العفو عن هذه الجناية، يستطيعون العفو عن الجاني فلا يقتاد منه. ولكن إذا كان الحق خالصا لله سبحانه وتعالى أو كان الحق لله هو الغالب فإنه لا يجوز لأحد العفو ولا التنازل، كجريمة السرقة مثلا أو الخمر أو الزنا، إذا ثبت هذا على إنسان فإنه لا يجوز لأحد أن يسقطه ولا أن يتنازل عنه ولا أن يشفع فيه أيضا، حتى الشفاعة في الحدود هذه لا تجوز، لكن الشفاعة في حقوق العباد تجوز، والإصلاح بين المتخاصمين يجوز، بل هو مما ندب الله سبحانه وتعالى إليه. فلو أن إنسانا قتل آخر قتلا عمدا فإنه يشرع لأهل الخير ولأهل الوجاهة أن يبذلوا جاههم وشفاعتهم لدى أولياء المقتول حتى يعفو، لكن لو كان الحق لله سبحانه وتعالى فإنه لا يجوز لأحد أن يشفع في هذا الحد. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سرقت المرأة المخزومية، امرأة مخزومية من قريش من بني مخزوم سرقت المتاع، سرقت متاعا، وروي في بعض الروايات أنها كانت تستعير المتاع وتجحده، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقطع يدها، فعظم ذلك على الصحابة وعلى قريش أن تقطع يد هذه المرأة المخزومية وهي من قريش من قوم النبي عليه الصلاة والسلام، فأهمهم شأنها، فقاموا يبحثون في الأمر عمن يستطيع تكليم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، فما وجدوا إلا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، قالوا: ومن يجترئ على ذلك إلا أسامة حب رسول الله وابن حبه، أسامة ابن زيد، أسامة حب رسول الله وزيد أبوه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلموه في ذلك، فقام إليه أسامة رضي الله عنه يستشفع لديه في هذه المرأة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال له مستنكرا: أتشفع في حق حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وحاشاها رضي الله تعالى عنها ذلك. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يؤكد على أهمية هذا الأمر وعلى جديته، فحقوق الله تبارك وتعالى لا يملك أحد أن يتنازل عنها كائنا من كان، ومن أسقطها فإنه يبوء بالإثم، لا بد من إقامة ذلك، لأنه كما جاء في الحديث الذي ذكرناه: ألا وإن حمى الله، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، فهذه الحدود لحق الله سبحانه وتعالى، ولذلك وردت لها عقوبات مقدرة في الشرع، وردت لها عقوبات مقدرة في الشرع لا يجوز أن تنقص العقوبة عن ذلك المقدار، ولكن يجوز في بعض الأحيان أن تزاد العقوبة، يجوز أن تزاد العقوبة المقدرة من الشارع لسبب شرعي وجيه، كما صنع عمر رضي الله تعالى عنه عندما جلد شارب الخمر في الحرم، جلده الحد 80 وزاده 20 لحرمة الحرم. فهذه الحدود المقدرة يجوز الزيادة عليها للولي الأمر من باب التعزير، ولكن لا يجوز الانتقاص منها. وقد ابتدأ المصنف رحمه الله كتاب الحدود بحد الخمر، بذكر حد الخمر، وذكر فيه هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام جيء له برجل قد شرب، والمقصود بالشرب إذا أطلق هنا يعني شرب المسكر، شرب الخمر، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه فضربوه، أمرهم أن يضربوه، فمنهم من ضربه بيده، ومنهم من ضربه بالجريد، ومنهم من ضربه بالنعال، ومنهم من ضربه بطرف ثوبه، ومنهم من ضربه بطرف ثوبه. ومن هذا، من هنا اختلف العلماء، هل يجب في حد الخمر الضرب بالسوط فقط، أم أنه يجوز الضرب يعني بكل ما يحصل به الإيلام والنكاية حتى ولو كان من غير السياط؟ الحد متفق، يعني متفق على أن الضرب في الخمر إنما هو من باب الحد، ولكن كيفية الضرب هذا بأي شيء يكون، هذه مسألة يعني في الكيفيات، أما الأصل فهو ثابت. بقي بعد ذلك أن حد الخمر هذا قال بعض العلماء إنه لم يرد له تقدير بالثمانين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرد له تقدير بالثمانين، وإنما هذا الضرب الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام نحو من 40 جلدة. وقال بعض العلماء في تفسير ذلك إن هذا الذي زيد بعد ذلك في عهد عمر رضي الله تعالى عنه إنما هو من باب التعزير. عمر جلده 80 عندما استشار الصحابة، استشار الصحابة لأن الناس تساهلوا في شأن الخمر وكثر شرابها، فأراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يزيد في هذا الأمر فاستشار الصحابة. ويروى أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: يا أمير المؤمنين، إنه إذا سكر هذا، يعني الإنسان إذا شرب الخمر اختلط عقله، فبدأ يتكلم كالمجنون الذي يهذي. قال: وإذا هذا افترى، يعني الهذيان هذا والاختلاط وعدم الانضباط هذا مظنة لأن يفتري على غيره، أن يقذف غيره بالزنا. قال: فاقترح أن يحد حد المفترين، وحد المفتري 80 جلدة، حد القذف 80 جلدة. بعض العلماء قالوا: لا، إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يضربوه، أن يضربه كل واحد ضربتين بيده وبنعاله، فمجموع هذه يصل إلى 80. ولكن هناك أحاديث كثيرة تقول بأنه يعني لم يكن العدد قد وصل إلى 80 في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على جلده 80 في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وأيا ما كان الحال، سواء قلنا إنه الحد 40 في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وزيد 40 الأخرى في عهد عمر رضي الله تعالى عنه من باب التعزير، فإنه قد وقع الإجماع من الصحابة على ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهذا أمر قد أجمع عليه الصحابة، وهم خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك يحد شارب الخمر هذا المقدار. لماذا هذه النكاية في شارب الخمر يضرب بالجريد ويضرب بالنعال وتوجه له هذه الإهانات؟ لأن الذي فعله شارب الخمر يستحق هذا وأكثر منه، لأن الذي فعله شارب الخمر أيها الإخوة يستحق هذا وأكثر منه. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، فإنها أم الخبائث، ومعنى كونها أم الخبائث أنها مجمع الشرور كلها، لأن الإنسان والعياذ بالله إذا سكر فقد عقله، أتلف ماله، وتصرف بما لا يليق، وربما قتل، وربما زنى، كل هذا يحصل من شارب الخمر. وكثيرا ما تحصل هذه الحوادث، يسكر الندماء فيقتل بعضهم بعضا بسبب السكر، وقد يزني، وقد يتجرد من ثيابه، وقد يتفوه بألفاظ يؤاخذ بها، كل هذا بسبب الخمر، كل هذا بسبب الخمر. وورد في هذا يعني قصة ذكرت في الأحاديث، أن رجلا دعته امرأة جميلة لينال منها، ليواقعها، ليزني بها، فرفض، أبى خشية لله سبحانه وتعالى، فخيرته بين أن يزني بها وبين أن يشرب كأسا من الخمر وبين أن يقتل غلاما صغيرا كان عندها صبيا، فاستعظم ذلك كله، استعظم أن يقتل هذا الصبي البريء، واستعظم أن يزني بهذه المرأة، هذا الفعل المحرم الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فكأنه استسهل مسألة الخمر، رأى أن الخمر هي أسهل هذه المصائب، فشرب كأس الخمر، فلما شرب كأس الخمر ولعبت برأسه زنى بالمرأة وقتل الصبي. ومن هنا ندرك يعني دقة قوله عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. هذا العقل، هذا الجوهر الذي كرم الله سبحانه وتعالى به بني آدم عن بقية المخلوقات، هل كرم بني آدم عن بقية المخلوقات بكبر أجسامهم أو بقوتهم؟ لا، المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى فيها ما هو أكبر من الإنسان بكثير، وفيها ما هو أقوى من الإنسان بكثير، ولكن الميزة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للإنسان هي هذا العقل، ولذلك جعله الله سبحانه وتعالى مناط التكليف. العاقل هو الذي يكلف، وأما المجنون فإنه لا يكلف ولا يؤاخذ، لا يؤاخذ. رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم. فإذا تسبب هو في جنون نفسه، أعطاه الله العقل فأنكر هذه النعمة وتسبب في جنون نفسه وتغييب عقله، هذا أحط مرتبة من الحيوانات. الحيوانات لا تعقل فلا يؤاخذها الله سبحانه وتعالى، لكن الذي أعطاه الله العقل فانحط إلى مرتبة أدنى من مرتبة الحيوانات، ألا يستحق العقوبة؟ يستحق العقوبة، بلى يستحق العقوبة، هذا يستحق العقوبة، ويستحق يعني العقوبة الرادعة الزاجرة التي تمنعه وتمنع غيره. وقد ذكرنا في دروس مضت أن عادة شرب الخمر كانت مستحكمة لدى العرب، كانوا يشربون الخمر ويبذلون فيها أموالهم ويتفاخرون فيها ويقدمونها لضيوفهم ويجلبونها من الأماكن البعيدة. هذا كله عندما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام كان موجودا، كانت هذه العادة متأصلة في نفوسهم، فتدرج بهم التشريع الحكيم شيئا فشيئا حتى اقتلعها من نفوسهم، ربى في نفوسهم الإيمان، ثم بدأ بعد ذلك يكرهها إليهم شيئا فشيئا حتى نزل الأمر القاطع بتحريمها. نزل أولا قوله تبارك وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فقابل بين السكر الذي يغيب فيه العقل والذي يصبح فيه الإنسان العاقل الوقور كالحيوانات العجماوات، وبين الرزق الحسن. العاقل يميل إلى ماذا حينئذ؟ يميل إلى الرزق الحسن. ثم بعد ذلك جاء قوله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فالإثم فيها أكبر من المنفعة، ما هي المنفعة التي في الخمر؟ المنفعة التي في الخمر ما يحصل عليه بائعها ومشتريها من التجارة، من المكاسب الخبيثة المحرمة، منفعة قاصرة دنيوية قد يعجب بها بعض الناس، لكن الإثم الذي فيها أكبر من منفعتها. والعاقل يوازن حتى في باب التجارة. الآن التاجر إذا أراد أن يبيع أو أن يشتري فإنه لا يشتري شيئا خسارته أكبر من ربحه، لا يشتري شيئا خسارته أكبر من ربحه. ثم بعد ذلك جاء قوله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ونحن نعلم أن مواقيت الصلاة موزعة على ساعات اليوم والليل، وما بين الصلاتين لا يكفي للراحة ولشرب الخمر، لأن الإنسان إذا شرب يحتاج إلى وقت حتى يفيق من سكره، فتدركه الصلاة الأخرى وهو لا زال على سكره، أو ربما لم يصح تماما، فكيف تكون صلاته كذلك؟ فلذلك قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. كان الناس أكثر ما يشربون الخمر وقت القيلولة بين الظهر والعصر، وهذا وقت ضيق، فلذلك كان في هذا إعناتا لهم، أصبحوا يحسون بالحرج والضيق، لأن الوقت الذي يستريحون فيه لا يكفي للسكر والإفاقة. فلذلك قال بعضهم، قال عمر رضي الله عنه: اللهم أنزل لنا في الخمر بيانا شافيا. مسألة، لاحظوا أن هذا التدرج يقود إلى شيء في النهاية، لا بد أن تكون لهذا التدرج نهاية، من التعريض ثم بعد ذلك بيان ما فيها من عظم الإثم، ثم بعد ذلك النهي عن شربها يعني وقت قربان الصلاة والإنسان سكران. أحسوا أن هذا الأمر سيقدم على شيء نهائي فاصل، فاستعجلوا، قالوا: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزل قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قالوا: انتهينا. وهذا ما كان ليكون لولا أن الصحابة قد تربوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام تلك التربية الإيمانية العميقة التي خالطت شغاف قلوبهم، والتي جعلتهم يأتمرون بأمر الله وينتهون عن نهيه. ولهذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: أول ما نزل من القرآن، هذا في بيان الحكمة في التدرج في التربية على الإيمان، تقول: أول ما نزل من القرآن آيات فيها ذكر الجنة والنار، ذكر الجنة والنار، حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام، رجعوا دخلوا في الإسلام، نزل الحلال والحرام، لأنك بهذا تخاطب إنسانا تمكن الإيمان في قلبه، فيسهل عليه أن يقلع عما هو فيه مما يغضب الله سبحانه وتعالى. قالت: ولو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر، قالوا: لا ندع الخمر أبدا. ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا، قالوا: لا ندع الزنا أبدا. لأن هذه كانت موجودة بينهم ومستحكمة فيهم، فلذلك لم ينزل أول ما نزل النهي عنها، ترك الناس عليها حتى يتمكن الإيمان في قلوبهم، فلما تمكن الإيمان في قلوبهم نزل النهي القاطع عنها. بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حد شارب الخمر بعد النهي عنها. وهذا الرجل الذي ورد في الحديث يروى أنه كان ممن يحبهم النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، كان هذا الصحابي يضحك النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كثيرا ما يهدي إليه، لا يدع طرفة ترد إلى سوق المدينة إلا ويشتريها ويقدم بها على النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان فقيرا، لكنه كان يتلطف ويحتال في هذه الهدية، يأتي بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: يا رسول الله هذه هدية لك، فإذا جاءك صاحبها فأعطه الثمن، لأنه فقير ليس له مال، ولكنه مع ذلك ابتلي بشرب الخمر فكان يجلد، حتى ورد أنه جيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرات عديدة. نعم. فقال بعض القوم أخزاه الله، قال له بعض القوم أخزاك الله، لكثرة ما يؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على صفاء نفوس الصحابة وعلى مقدار ما كانوا يتحلون به من الإيمان والقرب من الله سبحانه وتعالى. كانوا يكرهون المعاصي، فلما رأوا هذا الرجل يؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو سكران فيأمر بجلده، تغيظ بعضهم من ذلك وقالوا أخزاك الله، ما أكثر ما يجاء بك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجههم في هذا الموقف، ماذا قال؟ قال لا تعينوا الشيطان على أخيكم، لا تعينوا الشيطان على أخيكم. وهذا أيها الإخوة فيه درس عظيم، فيه درس عظيم بالنسبة للإنسان المذنب والمجرم، فإنه يحتاج إلى من يترفق به تحقيقا لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله يحب الرفق في الأمر كله، إن الله يحب الرفق في الأمر كله ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وحد الجاني يعني جلده هذا من الرفق به، لأنك بهذا الجلد تكفه عن المعصية، تكفه عن المعصية. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع قولتهم هذه أخزاك الله قال لا تعينوا الشيطان على أخيكم. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذا الرجل الآن وهو واقع في الإثم وحد وأهين أمام الناس قد يركبه الشيطان مرة أخرى فيخرج من الإسلام، أو يذهب إلى مكان بعيد يعاقر فيه هذه المعصية، قد يصر، قد يدفعه هذا إلى الإصرار على هذه المعصية، وهذا يفرح به الشيطان، هذا إعانة للشيطان عليه، الشيطان هو الذي أوقعه في هذا، لكن الشيطان أيضا يفرح بأن يجد له أعوانا يساعدونه، وهذه القولة وهذا التصرف يساعد الشيطان على هذا الإنسان، لأنه يجعل هذا الإنسان يائسا ويجعله مسترسلا في الإثم، وهذا يفرح به الشيطان. فالترفق بأصحاب المعاصي بدعوتهم، بكفهم، بحثهم، بتذكيرهم، بتهديدهم حتى في بعض الأحيان، هذا قد يترتب عليه إقلاع كثير منهم، وبخاصة إذا كان هذا الإنسان صاحب المعصية، صاحب خلق كريم أو صاحب منزلة، فإنه قد يرتدع وقد يرعوي، وقد يعني سيأتي معنا إن شاء الله في هذا في بعض الأحاديث ما يدل على هذا الأمر الذي نقول. نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه. هذا الحديث أيضا فيه دليل على الورع، ورع الصحابة مع كراهيتهم للمعاصي، إلا أنهم أيضا ما كانوا ليبيحون لأنفسهم رضوان الله عليهم التجاوز في حدود الله، هذا من العدوان، مجاوزة حدود الله من العدوان، حتى ولو كان الذي يقيم الحد صحابيا فإنه يجب أن يرعوي ويجب أن يخشى الله سبحانه وتعالى. فهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول ما كنت يعني لن أتردد في إقامة الحد على أحد حتى ولو مات، لأن الذي يموت تحت الحد قتله الحق، يعني سارق، لو أن سارقا قطعت يده فمات بسبب الحد هذا ليس فيه دية، لأن الحق قتله هنا. وكذلك الزاني، لو أن زانيا جلد الحد، الزاني البكر جلد 100 فمات بسبب الجلد فإنه لا دية فيه، ولا مؤاخذة لا على الجلاد ولا على الإمام الذي أمر بهذا الحد، ما لم يكن هناك تجاوز وتعدل، يعني بأن يكون الصوت كبيرا أو يكون الضرب أكثر من المعتاد، لكن إذا كان في الحدود المعتادة فإنه لا يضمن هذا إلا شارب الخمر. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان يتحرج يقول لو مات صاحب لو مات شارب الخمر بسبب الحد يقول لوديته. لماذا؟ لأنه إنما زيد 40 في عهد الصحابة باجتهاد الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. فلذلك يعني هذا الأمر يجعله في حرج، لو أنه مات يقول لوديته، لو مات بسبب الحد لوديته. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. هذه القصة قد تكون هي القصة الأولى وقد تكون غيرها. رجل كان يشرب الخمر كثيرا فيجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيجلده،